بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن. بعد أن قدم الحق سبحانه ذاته وصفاته وأفعاله للخلق كحيثية توجب الإيمان به إلها واحدا لا شريك له، قدم ذلك بقوله: إن الله فالق الحب وفالق الإصباح، وجعل لكم النجوم، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وأنشأكم من نفس واحدة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج منه خضرا إلى آخر ما قال سبحانه. تلك مقدمات تؤكد أن المستقبل لهذه الذات بهذه الصفات بهذه الأفعال يجب أن يكون إلها واحدا متفردا، ولكنهم للأسف استقبلوا كل ذلك بأن جعلوا لله شركاء، حتى يتعجب المؤمنون من جعلهم لله شركاء بعد هذه الحيثيات التي قدمها. ولا توجد حيثية من هذه الحيثيات يخالف فيها أحد، فلم يأتي أحد ليدعي أنه الذي فلق الحب والنوى، ولا فلق الإصباح، ولا جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ولا جعل النجوم لنهتدي بها، ولا أنزل من السماء ماء فأنبت به، لم يدعي أحد ذلك أبدا. فكان من الواجب أن يسلم المدعى لله وأن يوحد ذاتا وصفاتا وأفعالا، ولكنهم للأسف جعلوا لله شركاء. جعلوا لله شركاء، من هم الشركاء؟ الجن. والجن كما تعلمون هم خلق من خلق الله، خلق الإنس وخلق الجن، وخلقهم مستورين، حتى لا نعتقد أن خلق الله لحي كائن يجب أن يتمثل في هذا القالب المادي، بل يخلق ما شاء كما شاء، فيخلق أشياء مستورة لا ترى ولها حياة ولها تناسل، ويخلق أشياء مستورة ولا تناسل لها، كل ذلك بطلاقة قدرة الحق سبحانه. وليقرب الحق لنا هذه القضية، لأن عقولنا قد تقف في بعض الأشياء التي لا تدرك ولا ترى، لأننا لا نعلم حسا وجودا للشيء إلا إذا أحسسناه، فيقول: لا، ليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك، لأن حسك له قوانين تضبطه، فأنت ترى ولكنك ترى بقانون، بحيث إذا بعد المرئي عنك امتدادا فوق امتداد بصرك فلا تراه، وكذلك أذنك تسمع، فإن بعد الصوت عنك أو مصدر الصوت عنك بحيث لا تصل الذبذبة إليك يبقى ما تسمعش، كذلك عقولك تفهم أشياء ولا تفهم أشياء. ثم ضرب لنا في وجودنا المادي أمثالا تقرب لنا ذلك الخلق الخفي من الجن ومن الملائكة. كيف؟ الآن العقل البشري هداه الله الذي قدر فهدى إلى أن يكتشف شيئا اسمه الميكروب، والميكروب حي دقيق جدا بحيث لم يكن للبصر العادي أن يدركه، ولكنه كان موجود وفعل الأفاعيل في الناس ودخل في أجسامهم دون أن يشعروا كيف دخل، وعمل فيهم وفي صحتهم ما عمل من الهلاك ومن الموت والطاعون وغيره، ومع ذلك موجود من جنس وجودنا يعني مادة، وموجود له حياة وله فعل وله نفوذ في الهيكل الذي يدرك وهو الإنسان. فشيء خفي لا يدرك يهدد إنسانا ضخما يدرك إلى أن اكتشف. فمعنى اكتشاف أننا أوجدناه لا، وجوده شيء وإدراك وجوده شيء آخر. نحن أدركنا وجوده. طب وإذا حللنا الميكروب قال هو من مادتك ولكنه دقيق جدا حتى أن العين المجردة لا تراه، فلما اكتشف الميكروسكوب وكبرناه شو عرفنا؟ الله، هذا الحيوان كنت لا تراه، فعدم رؤيتك له سابقا أكان يعني أنه غير موجود؟ لا، هو موجود ولكنني لم أدركه، وقد اكتشفت آلة جعلتك تدركه. إذن فموجود شيء لا يعني أنك من الضروري تدركه. فإذا قال الله لك لي ملائكة من خلقي ولي جن من خلقي ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم، نقول له صدقت يا ربي، لأن من جنس مادتنا كان موجودا ولا نرى. إذن الأشياء اللي بنكتشفها الآن ده دليل على إيمان الله بما أخبر به في الأمور الغيبية. الجن مستور، والمادة كلها قلنا أنها تدل على الستر، الجنون غياب العقل مش كده؟ طيب، وجن الليل يعني ستر وغط، والجنة أم قال لك ما هو أصحى يبقى فيها بقى بإيه أشجار ومش عارف إيه بحيث اللي يمشي بقى ما يبانش، تبقى ستر اللي موجود. الله، إذن المادة كلها ستر. طيب، هل الذي نتعجب منه أنهم جعلوا الجن شركاء، أم أن التعجب ليس من جعل الجن شركاء ولكن من اتخاذ مبدأ الشركاء سواء كان جن ولا غير جن؟ المبدأ نفسه إيه؟ إحنا مش ما بنعترضش على إن الجن يبقوا شركاء، إحنا بنعترض على المبدأ نفسه إنه يبقى له شريك من جن أو ملائكة أو سواء. ولذلك قدم الايه؟ قدم المجعول عن المجعول منه، مع ان من العادة ان نقدم المجعول منه على المجعول. فتقول جعلت الطين ابريقا، الطين اللي موجود قدامك ده عملت منه ايه؟ يبقى الطين كان موجود ولا لا؟ وخدت منه اللي كانش موجود اللي هو مين؟ إبريق. طيب، هل الشركاء كانوا موجودين والجن طرأ عليهم، ولا الجن موجودين وطرأت الشركاء عليهم؟ كان يقول ايه؟ وجعلوا الجن لله شركاء. وجعلوا الجن لله ايه؟ شركاء. قال لك ايه؟ وانما اصل العجيبة مش في ان الجن يبقوا شركاء، العجيبة في المبدأ نفسه، وانهم كيف ترد فكرة الشركاء على اذهانهم، انما مش الجن ولا غيره. اذن المهم ايه؟ المهم نفي الشركاء، نفي الايه؟ المجعول. اما المجعول منه ده ايه؟ موجود جن، انما شركاء لا. يبقى الاهم قدمه وجعلوا لله شركاء. ساعة ما تسمع تقول اعوذ بالله جعلوا لله شركاء، ما يهمكش مين هم الشركاء دول، لان مطلق مجيء شريك لله هو ده العجيب، سواء كان الجن ولا مين او الملائكة. وجعلوا لله شركاء الايه؟ الجن. طب كيف جعلوا الجن شركاء؟ ايه يعني؟ ام قال لك الم يقل الحق في كتابه ان ابراهيم قال يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا؟ نعم. اذا ما هي العبادة؟ العبادة ان يطيع العابد المعبود فيما يأمره به، تلك هي العبادة. وما دام بيطوع الشياطين في وسوستهم يبقى اكنهم ايه؟ عبدوهم. ولذلك يقول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا إيه؟ سبحانك ما يمكنش أنت إيه ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. يبقى بيعبدوا الجن يعني إيه؟ يطيعونهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه. يبقى العبادة هي الإيه بقى؟ هي الطاعة، لأن معبود وعابد، يبقى لازم أنت يا عابد تطيع الإيه؟ المعبود. ما تقترحش أنت العبادة، شوفوا قال لك تقرب إلي بإيه افعله، وتقرب إلي بإيه ما تفعلوش ما تفعلوش، يبقى افعل ولا تفعل هي الإيه؟ هي الحجة. نعم. بل كانوا يعبدون الجن وجعلوا لله شركاء الجن. طب وليه كده؟ اشمعنى يعني جابوا شركاء؟ طب ما كانوا يعبدوهم وتنتهي وبلاش ربنا وياهم. ما هي شركاء دليل على ان فيه ايه يعني، فيها الله وفيه ايه وفيه شركاء. طب ايه الحكايه دي؟ طب ما كانوا يعبدوهم وخلاص وتنتهي المساله وبلاش الله، دي في الوسط زي الملاح ده مثلا. يقول لك لا، ما يغشوش نفسهم. ليه؟ ام قال لك لانهم اتخذوا الشركاء وبيطيعوهم، لان الشركاء دي ملهاش منهج تقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ده هم يفعلوا اللي على كيفهم، هم يفعلوا اللي ايه. والله ده يبقوا آلهة كويسين دولي، اللي يخلوا العابد يعمل ايه؟ يعمل اللي على كيفه. لكن ظروف الحياة وأقضية الكون الغالبة تأتي لهم بأحداث فوق أسبابهم، فلا يخدعون أنفسهم ويغشوه ويقولوا للآلهة ارفعي عنا الأحداث، لأنهم عارفينهم كذابين فيه، يقوموا عايزين لهم إله حق عشان لما تيجي لهم أحداث يعملوا ايه؟ يفزعون إليه، يفزعون إليه. يبقى إذن كلهم جعلين لله شركاء أهي. ليه جايبين الشركاء وليه ما ألحدوش وخلاص وتنتهي المسألة؟ نقول لا، لأن الشركاء ما لهمش مطلوبات، وما دام ما لهمش مطلوبات يبقى العابد على كيفه. طب يبقى عابد إزاي وبيعبد إيه؟ ما يبقاش معانا، لأن لا فيش لا أوامر. طب الشمس قالت لهم إيه؟ قالت لهم يفعلوا ايه ولا ما تفعلوش ايه؟ طيب اللي يفعل زي ما هي عايزه تعمل له ايه ولا ما فيش حاجه؟ ما فيش منهج. ويبقى اله كده بلا منهج ده اله فانتازيه، دي حاجه كويسه قوي. لكن الاحداث التي ده، لكن اذا مسهم الضر من يجأرون لمن؟ للآلهة التي يعتقدون كذبها وبهتانها وانها لا تنفع ولا تضر. لا نخلي ربنا ده عشان الحاجات اللي ما يقدرش عليها ايه ولا ما يعملوهاش نبقى ايه نفزع اليه. ولذلك اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او فلما كشفنا عنه ضره، يبقى عايزنا لمصلحته بس. لما يجي له ضر ولا اي حاجه يبقى يجي له. طب ما بيجيش لدكه ليه؟ ما هو عارف الحكايه. وجعلوا لله شركاء الجن. ومن العجيب ان الذي جعلوهم شركاء لله، الله خلق العابد والمعبود، خلقهم. يعني التعجب من ايه؟ من امرين اثنين، ان يجعلوا شركاء لمين؟ لله. ويجعلوا شركاء لله الجن ولا الملائكة زي بعض قد بعضهم. طيب والعجيبة الثانية انه ايه؟ خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى خلقهم وبعدين يخرقوا له، خرقوا له يعني ايه؟ يعني اختلقوا، خرقوا يعني اخترقوا. طب وش معنى خرقوا دي ليه كده؟ قال لك لان الخرق ايجاد فجوة في الشيء المستوي على قانون السلامة. الخرق ايجاده فجوة كده في الشيء المستوي على طريق الايه السلامة، يعني كونه سليم يبقى ما فيش فيه ايه خرق. ولذلك قال في السفينة ايه؟ اخرقتها لتغرق اهلها؟ سليمة كويسة 24 رات انت هتخرقها. يبقى وخرقوا له يعني عملوا ايه؟ عملوا خرق في الشيء الايه السليم اللي الفطرة تأبى ان يكون. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. طب بنين وبنات، اما قسم البنين ده في اهل الكتاب، وقالت اليهود ايه؟ عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى ادي البنين. طب والبنات؟ قال لك العرب كانت بتعتقد ان الملائكه بنات الله. وبعدين ربنا يقول لهم طب يعني لما يكون ربنا هو اللي خالق الذكور وخالق الايه الاناث، يقوم يخصكم انتم بالذكور وياخذ الإناث؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون. الله أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أنتم بتفكروا إزاي؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة إيه؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا ده حصل اتصال بين الله والجنة، متخلقت الملائكة كل دي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ايه حكيت بغير علم؟ له العلم يؤدي، قال لك ده العلم يؤدي الى النقيض، لان العلم قضية استقرائية معتقدة واقعة يقام عليها الدليل، وهذا شيء لا واقع ولا يمكن ان يوجد عليه دليل، لانه ما دام غير واقع فلا يوجد عليه دليل. يبقى بغير علم ولا لا؟ طيب يبقى بايه؟ يبقى بجهل. ليه؟ عم قال لك لان احنا قلنا زمان اذكرهم ان الناس بتفهم ان الجهل ان لا تعلم. لا، الاميه ان لا تعلم. ام زي ام ما ولدته، وزي ام ما ولدته مصداق لقول الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا. وذاك لك فلان امي، امي يعني ايه؟ منسوب لامه، ما خدش حاجه ابدا لا من المجتمع ولا اي قضيه. فلان ايه؟ امي، منسوب الى الام اللي هي ربنا بيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، عشان تديكوا وسائل الايه؟ المعلومات، وتدركوا وتدركوا به. طيب عال قوي. يبقى اذا الاميه هي اللي تناقض ايه؟ مقابل ايه؟ يجي لها ايه؟ قال لك في اميه وفي جهل. الاميه انك ما تعرفش حاجه ابدا وبعدين نعلمك، لكن الجاهل عارف حاجه بس حاجه مش صح، قضيه مخالفه. يبقى ده لما نحب نعالجه نعمل ايه؟ طب الامي اذا عالجناه نديله المعلومه وقع عقله فارغ ياخدها وخلاص. انما الجاهل الذي يعلم معلومه مناقضه للواقع، يبقى انت عايز واقع عمليه عقليه، عمليه ايه؟ تشيل من عنده ايه اللي عنده الخطا وتحط له مين؟ يبقى اللي بيتعب الدنيا كلها الاميون ام الجهلاء؟ الجهلاء هم اللي بيتعبوا الدنيا، الجهلاء هم اللي بيتعبوا الايه؟ الدين. يبقى بغير علم يقابلها الايه هنا؟ مش جهاله، بيصدقوا ان في حاجه واقعه وهي مش واقعه، ولا يقامش عليها دليل لانها مش موجوده. على الاول، لان الدليل لو استقام عندهم بفطرتهم المستقبله لادله البيان وادله الكون كانوا يجب انهم يعملوا ايه؟ انه ما يتخذوش ايه؟ شركاء لله. سبحانه، الحق سبحانه وتعالى عرض قضية طرأت على الأفكار المشوشة وقالوا شركاء، أم قال سبحانه أي تنزيها له عن ذلك، تنزيها له عن الشرك، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. يبقى ذاته لا ككل الذوات، وأفعاله لا ككل الأفعال، وصفاته لا ككل. ولذلك تأتي سبحانه في كل أمر يناقض نواميس الكون، كل أمر يناقض النواميس الكونية اللي موجود يقول لك اوعى تاخدها بقانونك، إنما خدها بقانون وإطار سبحانه. ولذلك لما جه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعورك به في ليلة، عملية عجيبة ولا مش عجيبة؟ أم قال اوعى تستقبلها بقانونك وبعجبك، ده سبحان الذي أسرى نزه، اوعى تقول انه. ليه؟ أم قال لك لأن محمد عليه الصلاة والسلام ما قالش أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، إنما أسري بي. أسري، ومدام أسري بي يبقى قانونه موجود، ولا قانون الذي أسرى هو اللي موجود؟ طب وما دام قانون الذي أسرى هو اللي موجود، ما دام أسرى الله به يبقى القانون لمين؟ يبقى القانون الله عايز زمان؟ مش عايز زمان. يبقى خدها في إطار إيه؟ سبحان. ويقول لك فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الإيه؟ ومن أنفسكم. وبعدين يقول ده حاجة واسعة تانية، ومما لا تعلمون. لسه هتعلموا اشياء يبقى فيها ايه زوجية، وعرفناها برضو بعدين في القرن العشرين، عرفنا الموجب والسالب والالكترونات والمش عارف الايه والايه، عرفناها كلها ولا لا؟ يبقى قوله ومما لا تعلمون إيه؟ فسح لايجاد المجال لقضايا الكون التي تحدث بنشاطات الايه العقول المخترعة. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه تنزيها له وتعالى أن يقاس بالكائن الموجود، تعالى اسمه وتعالت ذاته وتعالت صفاته وأفعاله عما يصفون، يصفونه أوصاف لا تليق بإيه؟ بذاته سبحانه. قال لك بديع السماوات والأرض. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى قال في آيات اخرى لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس. ان كنت انت شايف في نفسك عجائب كده كثيرة وكل يوم يعطيك العلم التشريحي او علم وظائف الاعضاء عن سر شيء فيه، كل يوم يدينا سر، كل يوم يدينا سر، قال لك اوعى تتعجب من الحكايه دي، ده السماء والارض اعجب منك. خلق السماء والارض اعجب من ايه؟ وخلق السماء والارض دي ايجاد من عدم، وايجاد من عدم قد يوجد نموذج يصنع عليه، لكن دي بديع. بديع يعني خلقها على غير مثال سبق، تبقى حاجة ايه انشاء كده من عنده. فيه ناس يعملوا حاجة على ضوء حاجة تانية، على ضوء مثلا للركلام، على ضوء اي حاجة، على ضوء ماكت، انما لا، ده بديع السماوات والارض دي عمل ايه احنا بس الارض بتاعتنا اللي احنا عليها، وهي كوكب تبين أنها توابع من توابع الشمس، وتوابع الشمس كانوا قديم يقولوا أنها إيه سبعة، ولذلك خدع كثير من العلماء والمفكرين وقال لك أن السبع دار التوابع هي السماوات، فربنا غبلهم علشان يبطل المسألة دي بعد ما قالوا سبعة طلعوا ثمانية، وبعدين بقوا تسعة، وبعدين بقوا عشرة، وجي أورانوس وجي نبتون وجي بلوتو، الله الله، توابع تانية ما كناش شايفينها ولا عارفينها. يبقى بعد ما كتقولوا طب السبعة والباقي ده يبقى ايه بقى؟ وأين هذه المجموعة الشمسية من السماوات؟ ده دي كلها زينة للسماء الدنيا، زينة للسماء الدنيا. ولما اكتشفت المجاهر والحاجات اللي بتقرب البعيد وهو الى اخره، وبعدين شفنا السكة او الطريق اللبني او سكة التبانة زي ما بقولنا، لانها مجرة وفيها مجموعات شمسية لا حصر، مليون مجموعة زي مجموعتك الشمسية، ودي مجرة واحدة وعندنا ملايين المجرات. الراجل بتاع الفلك قال لك احنا لو عندنا الاف تانية يمكن نكون اكتشفنا ايه. ولذلك شوف اسمع قول الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني شوف إنا ولموسعون دي تبقى إيه بقى الحكاية. يبقى إذن يجب أن نأخذ أن خلق السماوات والأرض دي أهم من خلق الإيه؟ من خلق الناس. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. مدام بديع السماوات والأرض، والسماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو بقدرته الذاتية الفائقة خلق السماوات والأرض الأكبر من خلق الإيه؟ الناس. يبقى كلمة ولد يعني أنه عز ولد وطرأ عليه الولد، لأنه ما يمكنش يسمى ولد إلا إذا إيه؟ طب طرأ عليه لماذا؟ ده هو خلق السماء والأرض اللي أشد من خلق الناس، وبعدين خلق الإيه؟ يبقى عايز الولد إن شاء الله يعمل به إيه بقى إن شاء الله؟ صفات الكمال زادت بالولد ولا عمل ايه؟ طب لا، قبل ان يوجد عيسى الكون كان ناقص ايه ان شاء الله؟ قبل ان يوجد العزير كان ناقص ايه؟ الكون مخلوق بذات الحق سبحانه وتعالى، يبقى عايز ليه؟ طب الناس بتعوز ولد عشان امتداد الذكر، وهو ما بيموتش، كل شيء هالك الا وجهه، وعايزين علشان يعملوا الايه المعونه، معونه الايه ده هو القول اللي خلق الأرض. يبقى المساله بايخه ولا لهاش معنى؟ ووالله ما كان يصح ان تناقش عقلا، ولكن الله تنزل لطفا بخلقه ان يناقش مثل هذه القضايا. ولم تكن له صاحبه، وعايزين ولد يبقى عايزين صاحبه. الله، طيب صاحبه دي تبقى ايه يعني؟ منين ان شاء الله تيجي؟ الله، ايه الحكايه بتاعتكم اللبخه والمعجنه اللي انتوا عايزين تعملوها لنا في الالوهيه دي؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يبقى الولد او الصحبه لا يزيدون له قدره تخلق ولا حكمه ترتب ولا علما يدبر، ما فيش ابدا اي حاجه. تبقى عمليه عبثيه ولا مش عبثيه؟ طيب على الاول، اذا كان الشركاء ممتنعين، والشركاء دول يعني ناس يعاونوه شويه في الملك ده، ياخد السماء وده ياخد الارض وده ياخد الظلمه وده ياخد النور، زي بتوع اسمها ايه ما قالوا الكلام الفاضي دي، ده بتاع الشر وده بتاع الخير وده بتاع مش عارف ايه وبتاع. طب اذا كان هو ما فيش عنده شركاء حتى يعاونوا، يبقى يعني عايز الولد والولد والصحبه يعملوا بهم ايه ان شاء الله؟ اعوذ بالله. وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله اللي كل هذه الاوصاف واللي ادعي ان له شركاء، ذلكم الله ربكم. شوف التقديم بكلمه رب قبل لا اله الا هو، لان كلمه رب دي حيثيه لا اله الا هو. إله ليه؟ لأن إله يعني معبود، معبود يعني إيه؟ يعني مطاع، مطاع يعني إيه؟ يعني له أوامر وإيه؟ ونواهي. طب هو إله كده ليه بقى؟ عشان بأمارة إيه؟ بأمارة إنه رب. رب؟ قال لك ما دام كنتم أملين إيه؟ وهو اللي خالق وهو الرب المتولي الإيجاد والتربية واو إلى آخره، كان من المعقول يعمل إيه بقى؟ المعقول إن نسمع كلامه. لان هو اللي رب وهو اللي خالق وهو اللي بيرزق وهو اللي مش عارف ايه. ولما بنسالكم كده على غماكم كده في غفله شهواتكم تنطق فطرتكم، من خلق السماوات والارض؟ خدهم كده يقول لك الله، ما يمكنش ما يلاقيش الا كده. ليه؟ لان ديك عايزه مكر وعايزه تلف وتجيب بقى قضيه كذب وتنزع قضيه صدق وتحط قضيه كذب وتعمل ايه. ولذلك تاخده على ايه؟ على زي ما يقولوا خده على مشمه كده، من خلق السماوات والارض؟ قولوا الله على طول كده بالفطره، مش عايزه تحضير الله. لكن ديك عايزه ايه؟ عايزه يمكر ويطلع له. ولذلك المكر عايز ايه؟ عايز فكرين اتنين، عايز فكرين اتنين. الالات اللي عملوه عشان يكشفوا الكذب، ما عشان يشوفوا العمليه العقديه دي بتجهد الكذب، بيجهد قد ايه؟ صاحب الحق لا يجهد، لان صاحب الحق ايه؟ يستقرئ واقعا ينطق به. لكن اللي بيكذب ده اي واقع ياتي به؟ والله محتار يجيب الواقع ده ولا الواقع ده ولا. ويمكن تساله النهارده ايه يجيب واقع تاني، لانها كذب الحكايه كلها، مش كده ولا لا؟ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. وما دام خالق كل شيء يبقى هو اولى بالعباده، لان العباده معناها الطاعه الامر وطاعه النهي. ما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي يضع كما قلنا سابقا قانون الصيانه. احنا قلنا ان صانع الصنعه هو الذي يضع ايه؟ قانون صيانتها. اللي عمل التلفزيون وضع قانون صيانته، قال دي موجة كذا ودي موجة كذا، ولما تحب الضوء يعمل كذا، والصوت ضعيف يعمل كذا ودي كذا، وعايز تحافظ عليه اعمل. طيب عايز الاداه تؤدي مهمتها كما ينبغي، تتبع مين؟ تتبع كتالوج الصيانه بتاعته. ان خالفت كتالوج الصيانه تفسد الاله. اذا فسدت الاله توديها لمين؟ للي صنعها، مش كده ولا لا؟ طب ما دام هو اللي خالق مش هو اللي يضع الصيانه، وما دام هو اللي يضع الصيانه نبقى نطيعه ولا ما نطيعوش؟ يبقى هو اولى بالايه؟ بالعباده. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. وقلنا زمان ان لا اله الا هو من الله شهادة شهد بها لذاته قبل ان يخلق اي حاجة، قبل ما يخلق الملائكة، وشهدت بها ملائكته وشهد بها اولو العلم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. يبقى ربنا شاهد بألوهيته من الأول، ولذلك من أسمائه المؤمن. طب نحن مؤمنون أي بالله، طب ربنا المؤمن مؤمن بإيه بقى إن شاء الله؟ بأنه إله واحد. ليه؟ وبهذا الإيمان منه بأنه إله واحد يخاطب كل شيء يريده وهو يعلم أنه لا يقدر أن يخالف، أقول له كن أنت لأنه إله واحد. فبيقولها قول الواثق ولا لا؟ يباشر ملكه مباشرة الإيه؟ الواثق بأن الغير خاضع لأمره ولا يمكن أن يتخلف عن إيه؟ عن مراداته. أو نقول مؤمن هو إح مؤمن بحاجة، مؤمن إحنا مؤمنين بالله، إنما هو مؤمن يعني إيه؟ مؤمن لما خلق، آمنهم من إيه؟ من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى مؤمن يعني آمن ما خلق، قال أنت خلقي فأنا هعيشك إن خدت منهجي في أمان، مفهوم؟ يبقى إحنا مؤمنون به وهو مؤمن لنا. مؤمن لمين؟ مؤمن لنا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. يبقى المنطق والأمر المنسجم مع المقدمة إنه هو لا رب ولا إله إلا هو وخالق كل شيء، يبقى لازم تعبدوه. تعبدوه يعني إيه؟ تطيعوه فيما أمر وفيما إيه؟ نهى، وهو على كل شيء وكيل. شوف بقى دقة الأداء البياني في القرآن. إحنا في أعرفنا نقول فلان وكيل لفلان، وكيل لمين؟ لفلان. يعني إيه وكيل لفلان؟ يعني بيقوم لصالحه بالإيه؟ بالأمور اللي هو عايزها. ربنا مش وكيل لك، لا، ده وكيل عليك. شوف العظمة، لأن وكيل لك يبقى بينفذ أوامرك، لكن هو وكيل عليك. زي إيه؟ زي الوصي على الخاص، هو وكيل عليك مخلوق. القاصر يقول له اعمل كده، يقول له لا لا. ولذلك احنا ندعي يجيب دي ولا يجيبش دي، لانه لو اجبنا كلنا يبقى وكيل لنا ولا ايه؟ يعني اللي عايزينه يعمله ده وكيل علينا، علشان الطلب الاحمق نقول له لا حنا ما ينفعش دي. انت ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدولا، انت طلبت على انها خير انما هي مش ايه؟ هي مش خير. لو كان وكيل له يعملها ولا لا؟ لكن هو وكيل ايه؟ عليه، على رغباتنا الطائشه. وبعدين يقول لك انا دعيت ولا استجبش ليا، لا، ما هو الاستجابه دي انت كنت فاهم انها تؤدي لك مطلوبك، يبقى تؤدي ليه مطلوبك، يبقى ربنا وكيل لك، انما هو وكيل على ايه؟ وكيل عليه، يعني يعجل تصرفاته. ساعه ما تطلب حاجه ان كانت فيها خير اديها لك، ان كانت انت فاهم انها خير وهي هتجيب شر يقول لك لا، كوني وكيل عليك بقى أأجل شوية، لا بلاش. وهو على كل شيء وكيل، وعلى كل شيء أي سواء كان مختارا أو غير مختار، كل شيء مختار أو غير. طيب المختار قد يختار شرا، يبقى لأن الله وكيل عليه يقول له لا بلاش ده. طب واللي مش مكلف ولا اختيار له مقهور برضه وكيل عليه، ليه؟ يقول له تخلف انت يا نار، انت بتحرقي؟ لا انا وكيل عليك النهارده، ما تحرقيش، مش عايزك تحرقي النهارده، خلي ابراهيم يسلم. الله الله الله الله، يبقى على كل شيء ولا لا؟ من دواعي عظمته أنه لا تدركه الأبصار. ليه؟ لأن البصر آلة إدراك، وآلة إدراك لها قانون، قانونها أن الشعاع يطلع من المرء إلى الرأي ويحدده كده. فلو أن الأبصار تدركه لحددته، وأصبح اللي يراه أنت حين ترى هذا يبقى قادر على رؤيته، قادر، وده بقى مقدور ليه؟ لأنه دخل في مين؟ في إدراكه. فلو أنك أدركت الله لكان الله مكدورا لبصرك، والمقدور والقادر لا ينقلب مقدورا أبدا. إذن من عظمته أنه لا يحرك. ده أنت قد ترى الشمس ولكن أتدعي أنك أدركتها؟ ده الإدراك ده معناه إيه؟ الإدراك معناها الإحاطة، ما فيش حاجة تفلت منه. يقول لك أدركه يعني ما إيه؟ ما فلتش منه. ولذلك إيه؟ لما قوم فرعون ساروا وراء موسى وقومه، قال أصحاب موسى إيه؟ إنا لمدركون، يعني ما فيش فايدة. ليه؟ قال لك لأن هذا البحر قدامنا، إن قدمنا نغرق، وإن اتأخرنا ياكلونا. يبقى مدرك يعني إيه؟ محاط به. طيب وسيدنا نوح وقصته وقصة ابنه، وفرعون لما أدركه الغرق، مش كده؟ يبقى مدرك يعني إيه؟ يعني محاط به. فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب البصر قادرا، والله مقدورا عليه، والقادر بذاته لا ينقلب مقدورا لخلقه أبدا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. انتوا زمان قلنا وهو يطعم ولا يطعم. يمكن لو كان يطعم ولا يطعم شيء يبقى يعني أم قال لك ده هو يطعم ولا يطعم. إنما ليه؟ أم قال لك لأن في واحد يطعم ويطعم. الأم بتطعم طفلها ولا لا؟ طيب وهي بتطعم ولا لا؟ يبقى يطعم ويطعم. طب والطفل يطعم ولا يطعم؟ شوف الفرق بين الاثنين بقى. ديكها ايه؟ تطعمه وهي تطعم، وهو يعمل ايه؟ طيب احنا عايزين واحد يطعم بس او يطعم بس. يطعم بس الطفل. يطعم زي ايه كده؟ هات لي كده حاجه تطعم وبس كده وخلاص. ان اطعمتها فلشيء تحتاجه. طب ما هي المشه بنطعم، انما هي برضه بت ايه؟ بنطعم منها وبسببها. انما الحق بقى يطعم، فغيره محتاج لبقاء كينونته عليه. ولا يطعم يبقى كينونته مش عند ايه؟ مش عند حد. كذلك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لانه ان قدر على الابصار كلها يبقى قادر بذاته، والباقي مقدور له لانه مخلوق له. وما دام مخلوق له يبقى مقدور ولا لا؟ يبقى لم يطرأ على المخلوق شيء ايه؟ شيء جديد. لا تدركه الابصار وهو يدرك الايه؟ الابصار. هنا بقى وقف العلماء بقى وقفه، ما دام لا تدركه الابصار يبقى احنا ما نقدرش نشوفه وهو يرانا. وقفوا، هل الانسان يرى رب ولا ما يراش؟ والدنيا والاخره والعمليه الطويله دي. فنساله لا، بنفس الايه لا تدركه الابصار، نقول له يا اخي لكن في ايات في القران بتقول وجوه يومئذ ايه؟ الى ربها، يبقى الى ربها ناظره، يبقى في رؤيه ولا مش في رؤيه؟ طب واذا كان الله يعاقب من كفر به بان يحتجب عنه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه؟ طب لمحجوبون. لو اشتركنا معاهم تبقى ايه مزيتنا احنا؟ ما دام هنبقى محجوب كله عننا لا نشوف ولا، يبقى لازم يكون لنا امتياز. هم ومحجوب عن الكفرة ويبقى غير محجوب ايه؟ والحديث انكم لترون ربكم ليلة البدر كما ترون البدر لا تضمون في رؤية الله. يبقى ايه الحكاية؟ قال لك هم ما خدوش بالهم ان فيه فرق بين الاداء القرآني وبين الكلام اللي خلفه. لان حتى لما رؤية الله هي ممكنة ام غير ممكنة؟ لا هي مش ممكنة، لان ربنا قال للموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ايه تراني، مش قالوا كده؟ الله. طيب يقول له يا اخي لكن الله قال في الايه اللي انت بتحتج بها ديا فلما تجلى ربه للجبل. يبقى الله يتجلى لبعض خلقه، انما كل الخلق يشوفوه ولا ما يشوفوهش، الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ جعله دك. ده احنا بنشوفه ليه؟ لان تكوينه مش مؤهل لان يرى. بدليل أن الأصلب والأقوى منا حينما تجلى ربه عليه اندك. فلما اندك ماذا حدث لموسى؟ خر موسى صاعقا. فإذا كان موسى قد خر صاعقا لرؤية المتجلى عليه، ده خر صاعقا لأنه رأى ايه؟ المتجلى عليه وهو الجبل. فكيف لو رآه؟ يبقى يقبر ولا ما يقبر؟ مش معد له، مش معد ايه؟ وتيجي بقى في الرؤية وبعدين يفوتهم أن المعركة في غير محل نزاع، لأن الآية في قوله لا تدرك، وكلامهم في الرؤية تنفع ولا ما تنفعش، وفرق بين الرؤية والإدراك. فقد ترى الشمس ولكنك لا تدرك لها كنها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.